بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقف المؤلف الأسبوع الماضي في الحديث عن ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وعلم أصول الفقه ينقسم إجمالا إلى 4 أقسام، منه ما يتعلق بالحكم الشرعي، منه ما يتعلق بالأدلة الإجمالية متفق عليها كتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها قول الصحابي وسد الذرايا والاستصحاب وشرع من قبلنا. ثم القسم الثالث ما يتعلق بدلالة الألفاظ، والرابع ما يتعلق بالمجتهد والإفتاء والتعارض والترجيح. الآن المؤلف يبدأ فيما يتعلق بدلالات الألفاظ. دلالة الألفاظ أو دلالة اللفظ على المعنى ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة. فاللفظ قد يدل على المعنى بحسب الوضع. يعني عند العرب وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، ويقسمونه إلى أقسام، فيجعلون من أقسامه الأمر والنهي والعام والخاص، لكلها بحسب وضع اللفظ لهذا المعنى. فهناك الفاظ وضعت أو صيغ وضعت للأمر، وهناك صيغ أو الفاظ وضعت للعموم، وهناك للخصوص إلى آخره. وينقسم أيضا اللفظ على المعنى باعتبار الاستعمال، مثل الحقيقة، قسم إلى حقيقة ومجاز. وهناك الفاظ استعملت فيما وضعت له، والفاظ استعملت في غير ما وضعت له. وينقسم دلالة اللفظ على المعنى بحسب الظهور والخفاء، يعني حسب قوة دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى أو خفائه. ينقسم عند الجمهور إلى 3 أقسام: النص، وهو ما يحتمل إلا معنى واحد، تلك 10 كاملة، وما يحتمل، والظاهر، وهو ما يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، والمجمل، وهو ما لا يدل على معنى ويحتاج إلى دليل آخر يبين المراد منه. وعند الحنفية ينقسم إلى قسمين: واضح الدلالة وخفي الدلالة، وكل نوع منهما ينقسم إلى 4 أقسام. أيضا ينقسم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الكيفية، دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الكيفية ينقسم إلى المنطوق والمفهوم. يعني كيفية دلالة اللفظ على المعنى، هل هو منطوق الصريح أو غير منطوق اللي هو المفهوم، والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وسيأتي تفصيلها في كلام المؤلف إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام المجتهد الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: الباب الثاني في كون الأصل النقل متضح الدلالة. اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، فإن المتن إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذه 3 أقسام. القسم الأول القولي: اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. من جهة منطوقه، يعني من جهة دلالة اللفظ من حيث النطق، يعني تقول مثلا اذهب اخرج، تطلب، هذا أمر بالذهاب أمر بالخروج، ولكنه من حيث المفهوم يدل اللفظ من حيث المفهوم، يعني خلاف النص. فإذا قلت للشخص اذهب يعني لا تجلس، وإذا قلت له اجلس يعني لا تقف، وهكذا. فهناك مفهوم مخالفة، وهناك ما يسمونه أيضا مفهوم موافقة، وهو نفس المعنى. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة هو في قضية الحكم، مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولا تقل لهما أف، هذا الآن صريح في طلب في النهي عن قول أف، هذا المنطوق صريح في النهي عن قول أف، ولكن مفهومه، مفهوم النهي عن قول أف، إذا كان إما يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. مفهوم موافقة يعني يوافقه في الحكم، النهي عن قول أف أو تحريم قول أف، أي شيء يوافقه في الحكم يكون مفهوم موافقة. ولا تقل لهما أف، طيب اللعن هذا مفهوم موافق ولا موافق؟ لأنه يعني يوافقه في الحكم، تحريم اللعن، تحريم الضرب، تحريم الأذية، تحريم إلى آخره. إذا خالفه في الحكم سيكون مفهوم مخالفة. ولا تقل لهما أف، قول لهم قولا كريما أحسنت، هذا واجب ولا حرام؟ واجب. الآية نصت على تحريم قوله، فوجوب القول اللين ووجوب احترامهما والإحسان إليهما وبرهما هذا مفهوم مخالف، مفهوم مخالف. والعكس بالعكس، كل النصوص الشرعية يؤخذ منها مفهوم موافقة بدرجاته أولى أو مساوي، ويؤخذ منها مفهوم مخالفة بأنواعه التي ستأتي. الجهة الأولى جهة المنطوق. اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم، يعني صريح وغير صريح. المنطوق قد يكون صريحا ولا سيفسر في الأمر والعام والخاص والنهي، ويكون غير صريح كالظاهر والمجمل وغيرها. والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل، ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والطعام في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمانا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد، وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة، فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. الإشارة إلى قضية الحكم الشرعي، الحكم الشرعي أركانه أربعة: الحاكم وهو الله عز وجل، والمحكوم عليه وهو المكلف، والمحكوم فيه وهو الفعل فعل المكلف، والحكم الشرعي الحكم وهو عند الأصوليين هو خطاب الله عز وجل. خطاب الله هذا هو الحكم الشرعي عند علماء أصول الفقه، إذا قالوا الحكم عند علماء أصول الفقه فالمراد هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هو خلاف الحكم عند الفقهاء الذي هو الحكم التفصيلي. فعندما تقول مثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، قالوا هذا النص قوله ولا تقربوا الزنا هذا حكم شرعي عند علماء أصول الفقه، لأن خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين. أما عند الفقهاء قالوا لا، هذا ليس حكم، هذا دليل على الحكم، والحكم الشرعي عندهم تحريم الزنا. فهذا فرق بين الحكم الشرعي عند الفقهاء وعند علماء أصول الفقه. ثم في الحكم الشرعي قضايا يعني تحتاج إلى التفريق، ولكن مؤلفنا اختصر. مثلا شروط الشيء، شروط العبادات والمعاملات، الشروط خارجة عن العبادة، خارجة عن العبادة، مثل شروط الصبر واستقبال القبلة والطهارة، هذا حكم كونها شرط يجعلها حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي. الفرق بين الحكم التكليفي، الحكم الشرعي عند العلماء أصول الفقه قسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي الذي له تدخل العبد، مكلف العبد له تدخل فيه، له تدخل فيه، ولا تقربوا الزنا ولا أقيموا الصلاة، هذه كلها أمر للمكلف، فالمكلف له قدرة أن يستجيب وله قدرة أن لا يستجيب، أن يتأخر، أن يقصر في أداء المأمور به إلى آخره، فهذا حكم تكليفي. أما الحكم الوضعي فليس للمكلف تدخل فيه، بل الله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء سببا لهذا الشيء، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو جعله بهذه الصفة صحيحا وبهذه الصفة باطلا إلى آخره. ولكن لو دققنا النظر هناك أشياء قد يكون يعني من جانب هو حكم تكليفي ومن جانب آخر هو حكم وضعي. مثل فيما يتعلق بالصلاة، يعني اشتراط الطهارة للصلاة هذا حكم وضعي، حكم وضعي، هو الله عز وجل الشارع حكمه الذي جعل الطهارة شرط للصلاة، لا تصح الصلاة إلا بطهارة، لا تصح الصلاة بطهارة. ولكن مثلا البحث كما سيأتي أن سيشير هذه القضية، البحث عن الطهارة مثلا وسيلة الطهارة الماء أو التراب التيمم إلى آخره، هذا حكم تكليفي يجب، إذا كان فيه وجوب حكم تكليفي، تعرفون الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، فهو حكم تكليفي. إذا لم يكن فيه تعلق بالمكلف بأحد الأحكام التكليفية الخمسة فهو حكم وضعي، لا علاقة للمكلف فيه ولا يجب عليه تحصيله. الآن سيتكلم عن الأمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الطرف الأول في الدلالة على الحكم، اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخييرا. القول في الأمر والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل. أما المقدمة فهي في حد الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوضع، أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. أحسن، هذا تعريف الأمر. والأمر في اللغة يطلق على الشيئين، هو يطلق على الشان وما أمر فرعون برشيد يعني شأنه، ويطلق على طلب الفعل، طلب الفعل تقول فلان يأمر بكذا يعني يطلب فعل كذا. وفرقوا بينهما، قالوا يفرق بينهما بالجمع، فالأمر بمعنى الشان يجمع على أمور، الأمر بمعنى الشان يجمع على أمور، تقول أمور فلان يعني شؤونه وما يتعلق به. أما الأمر الذي هو بمعنى طلب الفعل فهو يطلق على أوامر، يطلق على يجمع على أوامر، يجمع على أوامر. أما في الاستلاح فاختلفوا في تعريف الأمر تعريف اختلاف طويل، ويرجع اختلافهم في قضايا العقيدة في الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة. ولعل هذا التعريف يعني أكثر الأصوليين قال هو هذه هي العبارة، قضية الاستعلاء أيضا مؤثرة فيها، قالوا هو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ولكن قوله القول يخرج الأمر بالفعل والأمر بالإشارة والأمر بالكتابة، وبعضهم قال هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء حتى يدخل ما إذا كان الأمر إشارة أو فعلا، والأمر يسير. ولكن القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، الاستعلاء هو يكون الآمر في مكان أعلى، في مكان له أن يلزم المأمور به، استعلاء معناه أن يكون الآمر في مكانة له أن يلزم المأمور به بفعل ما أمره به. العلو بعض اشترط العلو، فرقوا بين الاستعلاء والعلو، العلو يكون في مكان أعلى ولا يلزم يكون ولا وليس ملزما لمن هو مأمور في ذلك الأمر. وبعضهم اشترط الاستعلاء دون علو، بعضهم علو دون استعلاء، بعضهم اشترطهما جميعا. ويخرج عن هذا مثلا عندما يأمر مثلا القرين قرينة والشخص من يساويه لا يكون أمرا وإنما يكون التماسا. أما الصيغة فهناك صيغة صريحة للأمر وهي افعل، فعل الأمر الصريح افعل، صيغة هي صيغة الأمر الصريح، هذه الأمر الصريح. وهناك أيضا ثلاث صيغ أخرى، اسم فعل الأمر وعليكم أنفسكم إلى الصيغ، هذه تستعمل في الأمر. ولكن مهم جدا أن تعرفوا أن الأمر صيغ غير صريحة، صيغ غير صريحة يعني يستفيد منها مجتهد الأمر وإن لم يكن فيها أمرا، ويسمونها الصيغ المعنوية. مثلا يأتي النص الشرعي ببيان الثواب العظيم على أمر والعقوبة على من يخالف هذا الأمر، هذا دلالة على أن هذا الشيء مأمور به، مأمور به. الآن سيذكر فقط الصيغ، صيغة الأمر الصريحة، ثم سيذكر معانيها اختلفوا فيها، هل هي حقيقة في الأمر ومجاز في معاني الأخرى، أو هي لا حقيقة فيها بل هي تذكر أشياء كثيرة. والصحيح أن الأمر أو صيغة الأمر الصريح أو افعل حقيقة في الأمر، حقيقة في الأمر، مجاز فيما عداها من التأديب والتهديد إلى آخره. فإذا أريد صرفها عن حقيقتها لابد من قرينة، لابد من قرينة. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: وأما صيغته فهي صيغة أفعل. افعل افعل. فهي صيغة افعل، وهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا، أحدها الأمر كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. على الحقيقة هي مستعملة في الأمر، هي الصحيح من أقوال أهل العلم والراجع برأي جماهير الأصولية أن الأمر حقيقة في طلب الفعل، حقيقة في طلب الفعل، وهذا تدل عليه لغة العرب واستعمالهم أن الأمر يدل على طلب الفعل. فإذا استعمل في معنى آخر فإنه يستعمل بقرينة، استعمل بقرينة. الثاني الإذن كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الثالث الإرشاد كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. الرابع التأديب كقوله عليه السلام: كل مما يليك، ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير. يعني ما الفرق بين الإرشاد والتأديب؟ يقول يفارق الإرشاد التأديب بأنه لحق الغير، بأنه لحق الغير. وهذه لها جوانب شرعية، يعني ليست للتأديب مستقلة وإنما فيها حكم شرعي. بعضهم فرق مسائل ستاتينا، هل الأمر ستاتي بعد قليل، الأمر هل هو دائم للوجوب أو أنه يستعمل لغير الوجوب، مسألة طويلة. ولكن بعضهم فرق إذا كان فيما يتعلق بالأحكام الشرعية يكون واجبا، وإذا كان في الآداب يكون مندوبا، يكون مندوب. فإذا جعل من المعاني قالوا التي يستخدم فيها الأمر أن تكون إفادة التأديب، أنه يستخدم أو يستعمل للتأديب. الخامس التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. هذا وجاءت الآية يعني في تهديد الكفار بأن عندما قال الذين اعملوا ما شئتم فإنه يهددهم، فإن أي عمل ستعملون سيحاسبكم الله عليه وستجدون مغبة هذا العمل. السادس التسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا. السابع الإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. الثامن الاحتقار كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض. التاسع الامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. العاشر وهذا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله أخذ هذا، قالوا الأمر إذا كان في سياق الامتنان مثل هنا كلوا من طيبات ما رزقناكم تفيد العموم، تفيد العموم، ذكرها قياسا على النكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم. العاشر الإكرام كقوله تعالى ادخلوا بسلام ادخلوها بسلام آمنين. الحادي عشر التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. الثاني عشر الدعاء كقوله تعالى واغفر لنا. الثالث عشر التكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. الرابع عشر التمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. لاحظوا أخوان قوله التكوين كونوا قردة خاسئين هذا فيها معنى مثلا التحقير، سبق التحقير، الإهانة والاحتقار كلها داخلة في هذا المعنى كونوا قردة خاسئين، فيه معنى التحقير والإهانة. وأخيرا التمني ذكر بقول من القيس لا أيها الليل الطويل الجري بصبح وما نسبح منك بأمثري. نعم. الخامس عشر زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ورده بعضهم إلى التهديد وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر بالاتفاق. هذه القاعدة المهمة أن الأمر صيغة افعل صريح، والأمر سواء صيغة افعل صريحة والأمر ولو ورد بصيغة أخرى يسمونها الصيغة معنوية كله الأصل فيه أنه طلب الفعل، طلب الفعل، ولا يحمل على هذه المعاني. حتى ابن النجار في شرح كتبه من يظن أوصلها إلى قرابة 28 صيغة كلها يؤديها معنى أو فعل افعل صيغة الأمر الصريح، ولكن الأصل أنها تحمل على الأمر أو هو طلب الفعل ولا تحمل على المعاني الأخرى المجازية إلا بقرينة. الآن سيذكر عدد من المسائل المتعلقة بالأمر وهي مسائل مهمة. نعم. قال رحمه الله وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به أو ليس بقرينة. هذه المسألة يعبر عنها الأصوليون قالوا بعبارة أو قاعدة الأمر بعد الحظر عندما ينهى الشارع عن شيء ثم يأمر بهذا الشيء الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو للوجوب، هل يدل على الإباحة أو يدل على الوجوب. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كنت نهيتكم، يعني في الأمر في المرحلة الأولى كان نهى عن زيارة القبور ثم الآن يأمر بزيارتها فالأمر بعد الحظر بعد النهي هل يكون للإذن أو يدل على الوجوب. الأصولي لهم قولان في المسألة، هو ذكر الله قول الجمهور أنه يدل على الإباحة، وفي قول آخر أنه يعود إلى ما كان الأمر الأول عليه. هناك أمر ثم نهي ثم أتى أمر ثالث جديد قال يعود إلى ما كان عليه قبل النهي السابق، يعود الحكم الشرعي إلى ما كان النهي عليه. فتقول تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، نهى عن أصلا الاصطياد في خارج الحرام والإنسان غير متلبس بالنسك جائز مباح، ثم نهى عنه عند التلبس ودخول الحرام، ثم قال وإذا حللتم انتهيتم من النسك فاصطادوا. الآن بعضهم قال هذه تدل على الإذن والإباحة، وبعضهم قال يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، قد يكون قبل النهي مباح وقد يكون مندوب فيعود إلى ما كان عليه، إلا الظاهرية بالغوا وقالوا أنه يكون واجبا. وهذه من المخالفات الظاهرية اللي فيها شيء من الغرابة. الظاهرية قالوا كقاعدة أصولية عندهم، قالوا الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد قوله: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل، وقد ترد أيضا هذه يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا. قالوا من سبب ورود الحديث أنه قدم ناس على المدينة، بادية المدينة أو من ناجد، فيهم شيء من الفقر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاثة أيام، فالناس حتى يتصدقوا على هؤلاء ويطعموهم. فمن ثلاث ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة وكذا فادخروا، يعني زالت الحاجة إليه. طيب الآن النهي الأول الأصل جواز الادخار، بل بعضهم قد يقول مثلا استحباب الادخار، ثم جاء النهي لوجود هذه الحاجة ثم زالت الحاجة، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن ادخروا، فإن الأمر الجديد يعود إلى ما كان عليه قبل النهي السابق، يعود إلى ما كان عليه. فإن كان الأول مندوبا يكون هنا مندوبا أو يفيد الندب، وإن كان قبل مباحا فيكون هنا للإذن وإعادته إلى الإباحة. وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم، والمراد بها حقيقتها وهو الأمر، كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، بعد قوله: إلا الذين عاهدتم، وكقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد نزول قوله: ودع أذاهم وتوكل على الله، وفي معناه قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر. وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرون. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون. ومن الأشياء المهمة التنبؤ لها أن النصوص الشرعية، وهذا يذكرونه علماء أصول الفقه في آخر التعارض وترتيب الأدلة، إذا أراد المتفل أن يجد لابد أن يجمع جميع الأدلة خاصة النقلية والنصية في هذا الحكم. فإذا أراد أن يجتهد في قضية في الحج لابد يجمع ما يتعلق بها من القرآن ومن السنة، وينظر إليها نظرا واحدا، لأن الدليل الشرعي من القرآن والسنة يكمل بعضها بعض. أما ينظر إلى دليل واحد أو حديث واحد، وخاصة الآن بعض المشتغلين من طلاب العلم يقف على كتب مثلا طبعت جديدا، فيقف على حديث شيء من الغرابة ويعتمد عليه وحده في اعتماد حكم شرعي جديد يخالف ما هو مشهور وما عليه الفتوى أو كذا، فلا فيه شيء من التساهل. المجتهد الواجب عليه أن ينظر إلى الأدلة كلها كتلة واحدة، فقد يكون هذا مخصصا لهذا وهذا مقيدا لهذا، أو هذا يدل على أمر أو يفيد في قرينة في قصر عام أو حمل الأمر على عدم الوجوب إلى آخر. فهذه من الأشياء التي لا بد عند الاجتهاد من جمع الأدلة، ثم يبدأ في قضية ترتيبها والنظر في دلالتها وهل تتعارض أو لا تتعارض. ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل ونادرة في غيره، وحمل اللفظ على الغالب أرجح، فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل. يعني قاعدة الآن تقول الأمر بعد النهي يفيد أو بعد الحظر يفيد الإباحة يفيد الإذن يفيد. هذا القاعدة الآن انتهى المؤلف أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وما كان خلاف ذلك فيكون بقرينة خاصة، فإذا أفاد الوجوب يكون لقرينة، وإذا أفاد الندب يكون لقرينة. المسألة الأولى اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا، وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه. أحسن. اختلافهم في الأمر مجرد عن القرائن، اختلافهم في الأمر مجرد عن القرائن، أما الأمر الذي فيه قرينة تدل على الوجوب أو تدل على عدم الوجوب فهذا خارج عن حد النزاع، تدل إذا وجد في نص الشرع من القرآن والسنة أمر ولكن فيه قرينة تدل على وجوب أو فيه قرينة تدل على عدم الوجوب، مثل اللي في القرائن تدل على عدم الوجوب، إذا كان الأمر صريح ولكن فيه شيء من التخيير مثلا واضح، أو في قرينة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة عندما يأتي الصحابة وينقل شيء ثم هو لا يفعله مثلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى عدم الإلزام به، فهذا دليل على أنه الأمر لا يراد به الوجوب. والقول الجماهير علماء الصلاة فقع على أن الأمر مجرد عن القرآن، الأمر مجرد عن القرآن يفيد الوجوب. نعم. فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أم أو لا، فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب. واضح يا أخوان. الآن الجمهور منهم الشافعية يرون أن الأمر مجرد عن القرآن يقتضي الوجوب، فقالوا بهذا الفقه الفقهي أنه يجب الإشهاد عند مراجعة الزوجة بناء على هذه القاعدة. أما المخالفون في هذا ويرون أن الأمر مجرد عن القرآن لا يقتضي الوجوب بل يقتضي الندب، وهو قول أيضا قال به الجماعة وليس يعني بضعيف له وجه، لأن قالوا الأمر يدل على السماح بالشيء، والسماح بالشيء مشترك بين المباح وبين المندوب وبين الواجب، فنحن نأخذ الشيء المشترك وهو المندوب نعم. فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب، وكذلك احتجوا على وجوب التكبير مثل قضية أيضا الشهادة على البيع، بعضهم حملوا على الوجوب وبعضهم قال يكفي، أو الكتابة أيضا قال يحمل الوجوب وبعضهم قال يحمل، وبعضهم مثل هذه القضايا يعني القضايا الفقهية والقضايا التفصيلية أحيانا ترى يختلف فيها مع اتفاقهم في الأصل، يعني يتفقون كقاعدة أصولية على أمر الوجوب ولكن يقول الإشهاد واجب يعني فيه مصلحة ومتعلق بالنكاح وهو قضية مهمة إلى آخر، ولكن مثلا إذا تبايعتم فأشهدوا البيع قد يكون ليس مثل أهمية مثل النكاح ومتعلق بالأعراض وحفظ الأنساب وكذا فيكون يحمله عن ندب. القاعدة عنده أن الأمر مجرد عن القرآن تقتضي الوجوب، ولكنه فرق في الفروع بناء على اجتهاد خاص عند المجتهد، وبعضهم يفرق مثلا في البيع يقول إذا كان البيع في أمر يسير فلا يكون واجبا ولا مستحبا، وإذا كان في أمر يعني يغلب عليه الاهتمام به من عامة الناس فإنه ينبغي يكون فيه الشهادة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا أمر والأمر للوجوب فيمنع المخالف ذلك. لاحظوا الآن سيذكر أيضا أن اختلافهم في هذه القاعدة الأصولية هل الأمر وجوب أو للندب أو للإذن مجرد الإذن وتبقى الوجوب والندب حاسب القرائن، قالوا اختلفوا في فروع فقهية، اختلفوا خاصة المالكية كما يذكر يعني المالكية والحنفية والشافعية. نعم سيذكر فروع فقهية الآن. وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو الندب اختلف أصحابنا في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة هل هو واجب أو مندوب إليه، من قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وقد ذهب أبو بكر الأبهري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب. أحسن. لاحظ اختلفوا في قضية الأمر هل هو يفيد الوجوب أو الندب، وذكر هذا الفرع الفقهي، ثم أشار إلى قول في قضية هل الأوامر دائمة على الوجوب أو على الندب إلى قول أبو بكر الأبهري من علماء الملكية في العراق من مدرسة الملكية في العراق يرى أن وهذا قول عند الأصوليين أن أوامر الله عز وجل الواردة في القرآن على الوجوب والأوامر الواردة في السنة تفيد الندب تفيد الندب، وبعضهم قال الأوامر فيما يتعلق بالأحكام الشرعية تفيد الوجوب، والأوامر فيما يتعلق بالآداب تفيد الندب. مثلا يا غلام سم الله، هذا يتعلق بحكم شرعي، وجوب التسمية عند الأكل قالوا هذا واجب، وكل مما يليك هذا لا يتعلق بحكم شرعي، يقولون يتعلق بأدب من آداب الطعام، وأن الإنسان يأكل مما يليه إذا كان يؤدي إلى مثلا اشمئزاز من معه في الطعام، إذا لو أكل من غير ما يليه فإن هذا قال من الآداب. ولا الأطعمة تختلف، بعضها قد لا يمكن الأكل مما يليه، أو يكون الطعام متعدد الأنواع إلى آخره. بعض فرق قال إذا كان من الأحكام الشرعية يكون الوجوب، وإذا كان متعلق بالآداب يكون للندب. نعم. والمحققون يرون جميعها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع، وقد قال تعالى أفعصيت أمري، وقال ولا أعصي لك أمرا، وقال لا يعصون الله ما أمرهم. وإذا كان تارك المأمور به عاصيا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. أحسن. قال دلالة اللغة من القرآن والسنة، لولا لا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قالوا كل الأوامر، يعني استعمال الشارع، عبد بعضهم يقول استعمال الشارع وعرف الشارع في كلمة الأمر ومصطلح الأمر أنها للوجوب، أنها تدل على الوجوب، لأنه في مقابلها يجعل من لا يستجيب لهذا الأمر عاصيا ومخالفا ومهددا بالعقاب إلى آخره. فقال الدلالة على الأمر في أصله، الأمر إذا تجرد عن اطلاع الأصل يفيد الوجوب، سواء كان من أوامر الله أو من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الأحكام الشرعية، في العبادات، في المعاملات، في الآداب. الأصل أنها كلها محمولة على الوجوب، إلا إذا كانت لك قرينة تدل على الوجوب. مثلا إذا تبديت بدين يجب مسمى فاكتبوه، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدين ولا يكتب، إذن هذه قرينة صريحة بأن كتابة الدين ليست واجبة. أحيانا يكون الإجماع، أحيانا يكون القياس، أحيانا يكون قول الصحابي، كلها تخرج الأمر من كونه واجبا إلى كونه مندوبا. لن يذكر الدليل تمسك به الجمهور في هذه المسألة، وهو أن الأمر مجرد أن القرآن يقتضي الوجوب. تفضل. وقد قال تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الدليل صريح، وذكروا كثير من الرسول على أن الأمر مجرد عن القرآن يدل على الوجوب. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تحذيره من الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولو كان مخالفة الأمر جائزة، يعني على أنه مندوب مثلا، لما رتب عليه هذا العقاب الشديد، إما تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقلت لكم هذا هو عرف الشارع أو استعمال الشارع، أن الأمر يترتب على مخالفته أو عدم امتثاله عقوبة أو تهديد أو وعيد. هذا دليل على أن الأمر في أصله في الأصل يفيد الوجوب، ولكن لا يصرف عن هذا الأصل إلا بقرينة نقلية أو لفظية أو معنوية. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل مشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه. نعم. هذا الدليل أيضا من أدلة أن أمر مجرد القرآن يقتضي الوجوب. المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها. يعبر عنها علماء أصول الفقه بأن الأمر هو مجرد عن القرآن، هل يقتضي الفور أو يقتضي التراخي، هل يقتضي الفور أو يقتضي التراخي. وكذلك مثل السابقة تحريم محل النزاع، إذا كانت الأمر قرينة تدل على الفور أو على التراخي فإن هذا خارج محل النزاع. فإذا قال مثلا افعل، إذا قال الشيء لعبدك ما يقول افعل هذا، إذا قال مثلا اذهب اليوم أو اخرج غدا أو سافر بعد أسبوع، أي فيها قرينة صريحة تدل على التراخي أو تدل على الفور. إذا قال مثلا اتني بماء الآن، هذا دليل على الفور. وإذا قال سافر الخميس القادم مثلا، هذا دليل على عدم الفور التراخي. فإذا كان هناك قرينة وقال تعرفون تختلف قوة وضعفا، فإنها خارج محل النزاع، ولكن إذا كان الأمر مجردا عن قرائن هل يدل على الفور أو على التراخي؟ جماهير الأصوليين يرون أنها تدل على الفور، أنها تدل على الفور، وبعضهم قال تدل على التراخي. وذكر الآن مسائل منها مسألة الحج هل يجب على الفور أو يجب على التراخي. نعم. وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا، وهو مذهب الشافعي. ولا يعني الفور المباشر، مثلا إذا الإنسان بلغ وجبت عليه هذه السنة، إذا أخر عن هذه السنة يكون عاصيا، يعني قد يكون متبادل به، ولكن قد يكون الفور أيضا ممتد مثلا إذا سنوات ثلاث أربع خمس سنوات، ولكنه في أول أو مع إمكانية أداء الحج يكون عاصيا إذا أخرها مثلا أكثر من خمس سنوات أو ست سنوات. هذا واضح إخوان، يعني لا يعني أنه إذا أخرها في أول سنة يكون آثما، ولكنه ينبغي المبادرة لأن الأمر مجرد أن القرآن يقتضي الفورية. أما عند المالكية فيرون أن الأمر في الحج بناء على هذه القاعدة يقتضي التراخي، يقتضي التراخي، فيمكن يرون أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الحج إلى يعني لو تقدم به العمر. لذلك يذكرون عن عدد من علماء المكية أنهم يعني في سيارهم يكون مثلا ما حج ما أدى نسك أو فريضة الحج، من الأملاك يذكرون القاضي عياض، لكن حتى سببه حقيقة في القاضي عياض أنه عرض له عارض وكان يعني في المغرب الأقصى وتأخر صحيح في الحج، ولكن قال أنه في آخر عمره احتجزه الوالي في ذلك الوقت وفي زمنه ما يسميه الآن إقامة جبرية، ما يخلص مثلا من هذا البلد أو في قرية وضعه في قرية بهذا السبب لم يستطع أن يسافر. أيضا أبو محمد بن حازم في الأندلس قالوا ما حج، قالوا لم يحج، وقد يكون متمسك في هذا الدين في تأخيره. ثم معروف الإنسان إذا كبر في العمر وفي العمر تكثر مشاغله والظروف، فأحيانا يعوقه مثلا في سنة مثلا ظروف أسرية، وأحيانا في سنة أخرى ظروف اجتماعية، وأحيانا ظروف سياسية، وأحيانا فالعوائق كثيرة. ويذكر من الطرائف أو من الأشياء اللي في الطرائف العلمية أن محمد بن حزم ذكر ابن القيم يقول أن السعي من الصفا والمروة الذهاب والرجوع شوط واحد، يعني هو الآن ترى السعي قالوا قرابة 3 كيلوات ونصف، السعي الذهاب ثم الرجوع 7 مرات 3 كيلوات ونصف. أبو محمد بن حزم يقول لا، السعي تذهب وترجع مرة، يعني 14 شوطا، يعني قرابة 7 كيلومترات. فيقول أبو محمد أبو ابن القيم يعلق إليها وقال لو حج ابن القيم ولو حج ابن حزم ما قال هذا، يعني ما جرب ولا كان. تفضل. قال أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة هل هي على الفور أو على التراخي. وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه. فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاص بالتأخير. والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير. يعني مثل السائل عنده مثلا 40 شاة واجب فيها شاة تم حولها، ثم بعد الحول مباشرة مثلا ماتت، أصيبت وباء وماتت، فالشافعي يقول أنه يضمن، الآن تم عليه الحول وجبت عليه الزكاة، يخرج من ماله ما قيمته أو يشتري شاة ويخرجها عن هذه التي تم عليه الحول وهي عنده واجب الزكاة فيها، فهو واجب على الفور. الحنفي يقول أنه لا يضمن، لا يجب عليه أن يخرج شيء مدام أنها نقص النصاب أو كلفت هذه الأغنام. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله نظر محل بسطه كتب الفقه. يعني هذه تنبه، يعني قواعد أصول الفقه قد يقول بها المجتهد، ولكن في بعض الفروع يخالف فيها لوجود قرينة، لوجود دليل خاص، لوجود مثلا ظروف تؤثر في هذا في هذه القضية الفقهية عند الاجتهاد بها، سواء تغير العرف، تغير الزمان، الحاجة إلى آخره. فليس يعني لا تلزم الإمام بقاعدته في الأصول بفروعه الفقهية، ولكن الأصل أن يجري على أصله، ولكن قد يخالف أصله بوجود ما يقتضي ذلك. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له سافر رأس الشهر فإنه يقتضي التراخي. فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه. والأظهر أن الجمهور الأصوليين يرون أن الأمر المجرد عن القراءة يقتضي الفور، الأمر المجرد عن القراءة يقتضي الفور ولا يحمل على غيره إلا إذا قرينة. أما إذا كان هناك قرينة تدل على عدم الفورية، والقرائن كلكم تختلف، كلما يعني كان النص قويا في الأمر نحتاج إلى قرينة تختصف على هذا الأمر إلى الندب. الآن سيتكلم عن مسألة أيضا أو متخرجة ومتعلقة بمسألة الفور والتراخي، وهي قضية التكرار وعدم التكرار. هل الأمر مجرد على القراءة أن يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ أما الذين يقولون على الفور فإنه يتخرج عليه ويلزم منه أن الأمر يقتضي التكرار. نعم. المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل فليحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه. أما إذا كان هناك قرينة في الدليل الشرعي أو دليل قرينة عقلية أو تدل على التكرار فهذا خارج حال النزاع. مثلا إذا دخل وقت تصلي مثلا، إذا كل ما دخل الوقت تصلي، إذا تم الحول، إذا مثلا بلغ النصاب فزكي، إذا آتوا حقه يوم حصاده، كل ما حصدت تؤدي حقه، هذا خارج حال النزاع. ولكن إذا كان الأمر مجرد عن القرآن هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، هذا مختلف فيه. وأكثر قليل الأوامر مجرد عن القرآن، أكثر الأوامر يكون فيها قرآن سواء بنص آخر أو بإجماع أو باجتهاد العلماء من الصحابة والتابعين. فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويز من داد من أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار، ويقول إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل، وهو حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما وأمرنا بالحج مرة واحدة، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. ففي الحديث أن الأقرع بن حابس أو سراقة بن مالك لا أدري أي الرجلين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد، يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبد. فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. أحسنت. الآن المسألة الرابعة تتعلق بالأمر، وهي قضية وهي مرتبطة، الأمر يدل على الوجوب، هو قضية وقت، دلالة الأمر على الوقت. تعرفون الواجب ينقسم إلى أيضا واجب له وقت محدد وواجب مبهم أو ليس له وقت أو محدد، يعني يجب هذا الفعل ولكنه من غير تحديد وقت، فيجب على من مثلا حنث بيمينه أن يكفر، الكفارة واجبة ولكنها غير محددة بوقت. أما مثلا من فاته فاتته صلاة واجبة يجب عليه أن يقضيها وقت محدد أيضا. الصلاة وقت محدد، إذا خرج لا يجوز له أن يؤدي الصلاة خارج وقتها. في الأمر المؤقت وقت موسع، المسألة الآن الواجب الموسع، وهذا يقال فيه الحنفية وكلام يقول كلام جميل فيه. الواجب الموسع، هل العبادة المأمور بها في هذا الوقت هل هي مرتبطة بأول الوقت أو في آخر الوقت؟ هل هي مرتبطة في أول الوقت أو في آخر الوقت؟ وفائدة هذا الخلاف مثلا إذا بلغ الصبي مثلا أو مثلا طهرة الحائض إلى آخره، هل إذا قلنا أن العبادة تجب في أول وقتها إذا بلغ الصبي في أول الوقت صلى ثم بلغ يقول إذن يعيد لأنه صلى الصلاة الأولى وهو غير بالغ وهو غير مكلف، بينما الذين قالوا لا الصلاة الوقت تجب العبادة في آخر وقتها فإذا صلى في أول الوقت فإنه يعيد في آخر الوقت إذا بلغ أثناء الوقت. المسألة الرابعة في الأمر الموقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ وهذا الصحيح، صحيح أن العبادة الموقتة بوقت معين مثل الصلوات لا يختص بوقت وإنما يختص من إلى، كل هذا الوقت يختص به، فإذا أداه في أي وقت فإنها تبرأ خدمته. أما إذا قلنا يختص بالأول أو يختص بالأخير فإذا أداه بأول الوقت هل نقول ينوي نية الندب مثلا؟ لا، هو ينوي نية الفرض. نعم. اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء. وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فإن قدم في أوله فهو نفل سد مسد الفرض. المسألة هذه هي يقال أنها من المسائل التي أطال فيها الحنفية والشافعية الكلام والمناظرات، ويمكن كلاهما كلام هذه يقول مخالف للإجماع كما سيشير بعد قليل. في الإجماع أنه إذا صلى في أول وقت أو في آخر وقت هو ينوي نية أداء الفرض، لا ينوي نفلا ولا ينوي كما يقول الحنفية ولا ينوي قضاء كما يقول الشافعية. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر، ولوجب عليه نية التطوع ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع، فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين. ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم يتعلق بآخر الوقت فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ، فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ونظرنا فيه فقهي ومحله كتب الفقه. ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار، فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، يعني أول وقت التغليس يعني الصلاة في أول وقت الفجر، يعني التبكير بصلاة الفجر. والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب. هذه من الفروع الفقهية المتعلقة بهذا الأصل. وأيضا هناك قواعد أخرى وهي قاعدة الواجب الموسع والواجب متى يتضيق الواجب الموسع. الآن مثلا وقت الصلاة الظهر مثلا واسع من الساعة مثلا 12:05 دقائق إلى مثلا 13:10 دقائق، هو الآن واسع للمكلف أن يؤدي الصلاة في جميع هذا الوقت، ولكن إذا لم يبقى إلا وقت يسع 4 ركعات فإنه الآن يتضيق يكون واجبا عليه، يجب عليه ويتأخر. يعني نقول مثلا من الساعة مثلا 3:05 دقائق الآن واجب عليك، إذا تأخر عن 3:05 دقائق الآن بدي يضيق الوقت يعتب بهذا التأخر أنا مثلا النظم تريد النقرة من النظم الأسبوع الماضي وزعت رفعت نسخ من النظم ولا لا؟ أنا انهينا قرابة 4 ساعة من الأمر لعل الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل. فإن رأيت من نقرأ النظم ولعل يكون في أيديكم حتى من أراد أن يحفظ النظم تقرأ من أوله. ما هو كثير صفحتين. من أوله. رأيت كل مثلا 3 دروس وكذا نقرأ النظم باختصار هو أحد علماء الشناقطة ونظم جيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله ذي الجلال يبتدي عبيده يرجو بلوغ المقصد حمدا لمن فتح للوصول مناهجا للفقه والأصول صلى على من جاء بالدليل موضحا لشرعة الجليل محمد فاتح كل مغلق منير فجر الدين بعد الغسق وآله وصحبه المبينين عنه طريقة الهدى والتابعين وتابعوهم ومن ذاك السنن قفاهم فيه بحفظه السنن هذا وإني أستعين الله في نظمي قواعد أصول أقتفي نثر الشريف سيدي محمد سليل أحمد كريم المحتدي من تلمسان قد حوت به الشرف والجهل من علومه عنها انصرف نظمت ما فيه من القواعد ولست أخليه من الزوائد وقادني لذلك النظم طلب من الذي الطوع له مني وجب أحد أحفادي الذي الدر نثر وهيئ التقاطه لمن حضر فانقدت والأحوال لا تساعد لكن أعانني الإله الواحد وها أنا أدخل في المقصود بعون ذي الطول على والجود ما يتمسك به المستدل. هذا كله يعني مقدمة أن هذا النظم هو نظم لإكتساب مفتاح الوصول للكلمساني ثم قال انه طلبوا مني دائما هذا احد علماء الشناقطه لهم عدد من المنظومات عاده صاحب اللي يتقن فن النظم يطلب منه فينظم هذه انا احد الشناقطه معاصرين نظم كتاب الشيخ محمد رحمه الله الشيخ محمد الكبير رحمه الله الوصول الى علم الوصول نظمه ايضا في منظوم فالنظم اسهل للفقه. تفضل. ما يتمسك به من يستدل للحكم في مسائل الفقه عقل إما دليلا أو تضمن الدليل والكل قد يأتي له بعد مثيل ثم الدليل منه ما تقررا أصلا وما ملازم الأصل يرى وانقسم الأصل إلى نقلي وفي الشروط وإلى عقلي فالشرط في النقل صحة السند وعدم النسخ والإجمال يعد وعدم المعارض ايش في الكلام وعدم المعارض الذي رجح او المساوي الذي قد رجح ثم الصحيح منه ما تواتر ومنه احاد بصحه جرى فالمتواتر الذي رواه من صحة نقلهم بقطع تقترن عن مثلهم إلى بلوغ الغاية في مدرك بالحس للدراية وهو في القرآن شرط والخبر صحة الإسناد فحسب تعتبر ولو بما تعم فيه البلوى على الذي عن الكثير يروى انتهنا عليها عند الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية أنه لا يشترط في الحديث الذي يكون فيما تعم به البلوى أن يكون متواترا خلافا للحنفية الحنفية يشترطون للعمل بحديث الآحاد ألا يكون مما تعم به البلوى أن يكون الراوي فقيها ألا يكون مخالفا للقواعد العامة أو يسمونه قياس الأصول وهو أي الصحيح مروي العدول ضابطهم إلى بلوغه الرسول صلى عليه الله كل حين والآل والصحب حماة الدين متصل السند لم يشد لم يعل ما به اضطراب قد ألم من قصرت رجاله في الحفظ عن شرط الصحيح عندهم هو الحسن وهو حجة إذا ينفرد وبالمعارض الصحيح يضطرد. إن ينكر الأصل الذي الفرع نقل عنه فرض فذلك النقل حصل، ونقلي الدليل في القول انحصر، والفعل والتقرير من خير البشر، والقول بالمنطوق والمفهوم يدل عند معلم الفهوم دلالة المنطوق للحكم، وما تعلق الحكم به قد علما، والحكم بالفعل له تعلق، وفاعل الفعل على ما حققوا تعلق الفعل بما تأدى به وبالظرف الذي يؤدى فيه كوقت الحج والصيام ومسجد والبلد الحرام. باب الأمر. واللفظ إن دل على الحكم يرد أمرا ونهيا بتخيير عهد، فالأمر هو طلب الفعل كقف أو طلب الكف بنحو دع وكف وكف، صيغته افعل، وللإذن ترد كذاك للإرشاد نحو أشهدوا، كذاك للتأديب والتسوية والاحتقار فدر والإهانة والامتنان والإكرام ترى، تعجيز الدعاء كربنا اغفرا كربنا اغفرا، تكوين التمني يا ليل جلي، وهي مجاز في سؤال الأول، فإن ترد من بعد نهي تصرف، للإذن في الذي قوي يعرف، والأمر للوجوب. هذا يعني مثال ذكرنا قبل قليل وفي أتاها بأبيات شعرية، فإن ترد يعني ترد صيغة الأمر بعد النهي فإنها للإذن أو يعبر عنها للإباحة. والأمر للوجوب عند الأكثر، والندب قيل ويقول الأبهري، أمر رسولنا على المندوب وأمر ربنا على الوجوب، واختلفوا هل يقتضي البدار الأمر وهل مقتضي التكرار، فالحج والتكفير والزكاة تيمم للفرض مبينات، والأمر حيثما بوقت علقا بأول الوقت فقد تعلقا، وقيل بل بآخر الوقت، فهل تغليسنا بالصبح أفضل، وهل يعيد من صلى صبيا وبلغ في آخر الوقت بعيد ما فرغ. الأمر الكفائي. يكفي على هذا وقفنا، نقف إن شاء الله القادم على ما يتعلق بالأمر الكفائي، وهو هل إذا أمر إذا جاء أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم متعلق بفعل أمر وليس مرتبط بالمكلفين أنفسهم، فمن يحق عليه الأمر إلى آخر. كان في استفسار. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.